بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب سترة المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر: 40 خريفا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله: باب سترة المصلي. قال العلماء: الحكمة من السترة أولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر بها، وثانيا أنها تستر بصر المصلي من الذهاب يمنة ويسرة، ثالثا أنها تمنع بطلان صلاته أو نقصان أجرها. بطلانها إذا مرت بين يديه امرأة، ونقصان أجرها إذا مر أو امرأة أو كلب أو حمار، ونقصانها إذا مر بين يديه من سوى هؤلاء. الرابع أنها تمنع مرور الشيطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الشيطان عليه صلاته. طيب، في حديث أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه: التغليظ في المرور بين يدي المصلي، التغليظ في المرور بين يدي المصلي، وأنه لا يجوز، يحرم. فإن قيل: ما المراد بالذي بين يديه؟ فالجواب أنه إن كان له سترة قريبة فهو المرور بين يديه، بينه وبين سترته. إن كان له سترة فإن بين يديه هو ما كان بينه وبين السترة، وإن لم يكن له سترة فإن المرور بين يديه يقف عند السجود، فما بعد مكان السجود يجوز. لا، هذا أذرع، هذا بعد السترة من الرجلين، والذراع بعدها من مكان السجود، لكن إذا لم يكن فيه شيء فإنه ليس له إلا موضع سجوده. ما؟ إذا كانت السترة أطول من 3 أذرع فيكون بين يديه مقدار سجوده. أما إذا اتخذها سترة فهي سترة له، لكنه خالف إنه لم يدن منها، خالف أنه لم يدن منها، لكنها سترة فيمنع ما يمنع. حتى الحرم ردهم. أما إذا صليت في المطاف فأنت المعتدي، لأن المطاف هو مكان الطواف. لا، هذا ليس مكان، مكان ترجع مصابيح. أنا مو عند نفس المقام إبراهيم. مقام إبراهيم إذا ورا محل حاطين لهم حاجز. إيه. خلاص. كل شوي تدافعون، كل شوي داخل عليك واحد. ولذلك سل في مكان ما يجيك أحد. يعني ما تجوز صلاتي. لا، إذا مرت امرأة أو حمار أو كلب أسد صلاتك باطلة. أما إذا مر رجل ينقص أجرك. ها؟ والله أنا أكبر منك سنًا وأنت خير مني، والله ما عمر واحد مر بين يدي، لا في الحرم ولا في غير، وأنا بشجع منك ولا بطلق منك شارب. طيب، ما حد يمر، مش كم يمر من عندي؟ لا تخطأني، هلا ربي رب. خلاص ساجد، خلاص كيفه، لكن قدامك هو يمرون، أحيانا يمرون أتقدم، إذا مرد أتقدم أنا، خلي مر ورا. يعني بعض الناس يقول الحرم ما في بأس، هو قول لكن قول ضعيف. بعض العلماء يقول بهذا، يقول السترة في غير الحرم، يعني قطع الصلاة وما يحرم إلا في الحرمين. أي قول ضعيف، هذا قول ضعيف. وقد جاء في صحيح مسلم أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان في المسجد النبوي ويقول أن المسجد ما في سترة، فأراد شاب من بني أبي معيط، عقبة بن معيط، أن يمر بين يديه فرده، فنظر الشاب يمنة ويسرة فلم يجد مكانا فأراد أن يمر فدفع دفعة أقوى، فخرج الشاب واشتكاه إلى مروان بن الحكم أمير المدينة. فجاء أبو سعيد يدخل قال ما لك ولابن أخيك؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بينه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. فسكت مروان. يعني ما وراء موضع السجود عادي. إيه إذا ما اتخذت. إذا ما اتخذت سترة محل سجودي. بس. وراء عادي. نعم. أما دونه. نعم. وعن عائشة. وقوله من الإثم هذه ليست في الصحيحين. حطوا بين قوسين هذه ليست في الصحيحين. من الإثم إيش؟ قوله من الإثم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل يعني عن طولها، فطول السترة مثل مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل ثلاثة أرباع الذراع أو ثلثا ذراع، وأما عرضها فلم يحدد وكلما كانت أكبر كانت أحسن من أجل أن يراها الناس فيبتعدوا. نعم. وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، أخرجه الحاكم. استدل العلماء بعض العلماء بهذا الحديث وأمثاله على وجوب سترة لقول ليستتر واللام للأمر، وهذا قول وجيه، قول وجيه قوي. ولذلك لا ينبغي الإنسان يصلي إلا إلى سترة، لا ينبغي الإنسان يصلي إلا إلى سترة. وبعض الإخوة يعني يقول أن السترة غير واجب فيصلي ما يهتم، تقول لا كل ما استطعت أن تصلي سترة افعل. ها؟ لا أحسن تتقدم إليها، دعها يتقدم عندها. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل يقطع صلاة المرء المسلم عند الرجل. طيب ماشي. يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. كمل. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض. طيب دل هذا الحديث برواياته على أن الذي يقطع الصلاة ثلاثة، المرأة والمراد البالغة لقوله الحائض، الحائض عن البالغة، والحمار والكلب الأسود، والمراد بالكلب الأسود البهيم الذي ليس فيه بياض. وقوله يقطع يعني يبطل خلاف الجمهور. الجمهور يقول معنى يقطع يعني يقطع الكمال فلا يكمل الأجر، والصواب أن يقطع أي يبطل. والمذهب أن الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسد فقط. وأخرج المرأة بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بين يديه فتكون لي الحاجة فأنسل من طرف السرير. وأخرج الكلب الحمار بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمينا إلى غير جدار، فمررت بين يدي الصف وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف ولم ينكر ذلك علي أحد. لكن جامع عائشة رضي الله عنها بأنها لم تمر إنها كانت مضطجعة، والذي يقطع هو المرور من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيجاب عنه بأن هذا مرور بين يدي المأموم، والمر بين يدي المأموم لا يضر، يعني لا يقطع الصلاة، وكان ما ينبغي إلى الحاجة، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية: فإن معه القرين. طيب، في هذا أمر المصلي أن يدفع من يجتاز بين يديه، وهل هذا الأمر الوجوب؟ قال بعض العلماء: لا، الاستحباب. وقال بعضهم: للوجوب. وفصل شيخنا رحمه الله فقال: إن كانت الصلاة فريضة والمار ممن يقطع الصلاة وجب الرد، وجب الرد، وإلا استحب. إذا شيخنا يقيد بقيدين، ما هما؟ أن تكون الصلاة فريضة، المار ما يقطع الصلاة، وقوله فليدفعه ليس المراد أن يبدأ بالدفع، بل أول يشير فتمد يدك، فإن أبى تدزه شوي، فإن أبى فتقاتله. ومعنى المقاتلة أي المدافعة بقوة، وليس المراد أن يعني يخرج السلاح أو يضربه ضربة مميتة، لا، وإنما يدفعه، يدافعه. وقوله فإنما هو شيطان يعني شرير، لأن الشياطين من طبيعتها الشر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن. طيب، هذا الحديث فيه الأمر بالسترة، وهذا من أدلة الوجوب بالسترة. فليجعل تلقاء وجهه شيئا، ومر معنا أنه ينبغي أن يكون مثل مؤخرة الرحل، يكون قائما. فإن لم يجد فلينصب عصا، يغرزها في الأرض. طيب، فإن لم يكن فليخط خطا. قال الفقهاء: كالهلال، كالهلال. طيب، وهل يجزئ هذا الخطوط هذا؟ اللي في الرشادي غير مقصوده، المقصود في الاصل اي نقول نعم، الخط يكون خطا، لكن لو لم يجد الا هذا صلى بجنبه امامه. ينوي يا شيخنا، ها يعني ينوي ان هذا مثلا سترته. هذا اقل ما يكون. اذا علمت خلص جيد. وقوله: ثم لا يضره من مر بين يديه، يعني خلف السترة. واصل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. هذا الحديث جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، واستدل به الجمهور على أن الصلاة لا يقطعها شيء، لكن نقول هذا الحديث ضعيف من جميع طرقه. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه، أبي ذر رضي الله عنه في مسلم، وأن الذي يقطع الصلاة المرة هو الحمار والكلب الأسود، فنأخذ به. والله تعالى أعلم. هذه يعني أحسن من الخط.